الأسئلة حقيقة كثيرة ومهمة جدا، وأنا أحيانا أقدم سؤال لأني قد لا يكون من الموضوع لكن أرى أهميته، لأن أول الأسئلة هذا وقد يكون في الأخير: شخص خرج من معتكفه للبول ثم توضأ بعد ذلك مع إمكان الوضوء داخل المسجد، فهل يجوز له ذلك؟ وما دام خرج للبول فلا مانع أن يتوضأ. هذا باختصار لكن الكلام فيه تفصيل لأن الأسئلة كثيرة وود أن نجيب عليها. هنا علي قضاء صلاة، هل تكررت يعني السؤال عن هذا؟ تكرر مرات علي قضاء صلاة 3 أيام من أجل الجنابة لأني لم أعلم أني محتلم إلا بعد 3 أيام، فما كيفية هذه الصلاة؟ هذه سبق سؤال فبدأنا نجيب عليه مرة وقيمت الصلاة. هذا أخ يقول بأنه عليه جنابة ونسي ثم صلى ثم تذكر، لا شك أنه في هذه الحالة تجب عليه الإعادة، لكن نحن وجبنا فيما مضى بهذا وانتهى الوقت، لكن عندما يرى أن الترتيب واجب فإنه يصلي يقضي ما فاته من الصلوات، يعني يعيدها ثم بعد ذلك يصلي التي بعد على الترتيب، لكننا نقول ما دام قد مضى الوقت فإنه يصلي ما فاته وذلك يكفيه إن شاء الله. إذن إذا احتلم الإنسان أو كان أيضا جنبا من جماع ثم بعد ذلك صلى وهو جنب، فهذا النسيان لا يسقط عنه الوجوب لأن الطهارة لا تصح صلاة بغير طهور. لكن لو صليت خلف إمام والإمام كان محدثا وأنت لا تعلم وأنت مأموم صلاتك صحيحة، لكن لو علمت لا يصح، إنما هو يجب عليه أن يعيد الصلاة. وذكرت لكم قصة عثمان. إذن هذا الأخ الذي احتلم ثم صلى بغير طهارة يجب عليه بعد أن اغتسل أن يعيد تلك الصلوات، وبعض العلماء يشترط أن يعيدها ثم يعيد ما بعدها على أن الترتيب واجب. هل إذا خرج الريح من الإنسان يستنجي هل يتوضأ فقط أم لا؟ يعني الإنسان يريد يقول هل يغسل فرجه أو لا؟ الجواب لا، إنما يكتفي بالوضوء. أصلا أيها الإخوة غسل الفرج إنما هو عندنا ما يتبول الإنسان أو يتروض يغسل مكان الأذى. هل يجوز قضاء الصلوات بعد صلاة العصر؟ هذه قضية مهمة، وما أدري سؤال الأخ يعني هل هو يقصد بالصلوات الصلوات المفروضة؟ إن كان يريد هذا فالصلاة المفروضة تؤدى في أي وقت من الأوقات بعد العصر في وقت النهي وفي غيره. هو سؤال الأخ أنه مفهوم عند الإخوة، يعني بعد العصر وقت نهي لا تصلى فيها الصلوات غير المفروضة، أما الصلوات المفروضة فإنها تؤدى في أي وقت، من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، سواء تذكرت الصلاة بعد الفجر في وقت النهي أو حتى وقت طلوع الشمس أو حتى وقت زوال الشمس أو وقت الغروب أو بعد العصر، تؤدي الصلاة المفروضة في أي وقت من هذه الأوقات. أما إن أراد الأخ وهو الظاهر أنه هل تقضى هل يقضى ما فات مثلا من السنن الرواتب بعد العصر، الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر عندما جاءه وفد من بني عبد القيس لإسلام قوم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على إسلام أمته حريص على دخول الناس في الإسلام انشغل بأولئك الأقوام فيما يتعلق بإسلامهم، فانشغل عن الركعتين، ولذلك وقع فيها خلاف الصحابة الذين اجتمعوا وأرسلوا إلى عائشة ثم إلى حفصة، والكلام طويل جدا انتهى كما في صحيح البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلاهما قضاء للركعتين بعد الظهر وهما من السنن الرواتب. هل تجب الكفارة على ترك فعل محرم بعد نذر؟ الجواب لا، كفارة ذلك فقط أن تترك هذه المعصية، وأيضا إذا هم الإنسان بمعصية ولم يفعل فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه عليه الجزاء الحسن. هذا إنعام الله سبحانه وتعالى على عباده وإحسانه إليهم. المعصية يهم الإنسان فيها ويكاد أن يقع فيها ثم بعد ذلك يجازى عليه. وأنتم تعلمون في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، أحدهم ماذا كان؟ كان يراودين نتعمل له على أن يقع وقيعة الزنا معه وهي تدفعه، فمرت السنون واضطرت إلى ذلك فاستجابت له قولا، فلما أراد أن يتضح ذكرته بالله، فلما ذكرته بالله خشيا وخاف فترك ذلك، فاعتبر ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك عونا وزيادة في انشقاق ذلك الجب الذي انتهى بعد دعاء الثلاثة إلى أن خرجوا منه، والكلام فيه يطول لأن الوقت ضيق. إذن هذا كله بحمد الله من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه على عبده. أود أن أسأل، أني أقوم بأداء العمرة ونويت أن أعتكف يوم ويومين، هذا عمل طيب، فإذا أديت عمرتك فاعتكف، وهذا لا يعني العمرة لا تمنع من الاعتكاف. هل تجب الكفارة على من جامع وهو صائم صيام تطوع قياسا على الجماع في نهار رمضان؟ الجواب لا. قلت لكم الإجابات مختصرة حتى نمر على عدد أكثر. هذا أخ يسأل يقول، يقول الله تعالى: فمن كان في هذه، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقول: فقد قال أهل البلاغة إن العمى المراد به الضلالة مجازا، فإذا قلتم بعدم المجاز في القرآن، فهل من كان أعمى في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال هذا الكلام يعني الأخ ربما يعني يحتاج إلى زيادة تفصيل. نحن كنا أول المسألة فيها خلاف، وأنا ممن يرى أن القرآن ليس فيه مجاز، ثم لما نقول ومن كان في هذه أعمى يعني في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أن القصد بالعمى هو الضلال، هذا حقيقة لا يدخل في قضية مجاز أو غيره، وإنما هو كناية، والقرآن يستخدم هذا الإسلام هذا الأسلوب كثيرا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عبر به عن الجماع، وأسلوب القرآن في غاية البلاغة، بل إن أساطين البلاغة وأكادوها وقفوا مشدوهين حيارى أمام هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فأتوا بسورة من مثله، كل ذلك عجزوا. إذن قوله أعمى يعني ليس معنى هذا أن في ذلك مجاز، والقصد بالعمى هو الإنسان الذي سلك طريق الغواية، فإنه يعبر عنه بأنه أعمى. ووجه الشبه بينهما أن الإنسان الأعمى لا يعرف الطريق الذي يسير فيه، لكن قلبه هذا الأعمى مضاع بالإيمان إذا كان مؤمنا. أما هذا الإنسان المبصر بعينيه فالأعمى خير منه، لأن الأعمى عرف طريق الرشاد، طريق الرشد، طريق السداد، طريق الخير فسلكه، وهذا تبين له طريق الرشد فسلك طريق الغي. فهذا لا اعتراض فيه ولا يرد على ما نحن فيه. ما حكم قطع صيام التطوع بعد الظهر؟ يعني مراد الأخ هذا السائل أنه هل الإنسان أن يخرج منه؟ الجواب نعم، ولا شيء عليه، وقد تكلمنا عما يشبه هذه المسألة، وأن الذي لا ينبغي أن يفعله الإنسان بالنسبة للحج، لأن الحج يعني يمشي الإنسان أو يستمر في فاسده، وهذا يختلف عن غيره من العبادات. وقد رأيتم أن الحنابلة خالفوا في رواية ليست مشهورة في صلاة التطوع، وقد مر بنا الكلام عن ذلك. قال بعض العلماء: إن الحرم إذا سور بسور من جميع الجهات الأربع فإن الدورات داخلة فيه. أولا أيها الإخوة، المسجد هو المكان المخصص للعبادة، فما يخصص للعبادة هو المسجد، فحتى لو كان جزء من المسجد يعني فيه شيء من ذلك وأخرج من المسجد فهذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر. لكن كلمة سور ربما يريد الأخ أن السور الخارجي، أما هذه الدورات إن كان يعرفها خارجة من المسجد، لأن هذه الدورات جاءت في الساحات والساحة ليست من المسجد، ولذلك سيمر بكم أنه إذا حاضت المرأة في المسجد فلا يجوز لها أن تبقى فيه، وإنما يلزمها الخروج. أين تكون؟ تكون في ساحة المسجد. ما هي ساحة المسجد؟ في رحبة المسجد، هي ساحته صلى الله عليه وسلم.